وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. غرر في ربط الحادث بالقديم، وسبب الحادث كان حادثا ولولاه، أي لولا حدوث سببه، بأن كان قديما طوال الدهر متعلق بما بعده، كان الحادث المسبب لابسا هذا قدر. من جملة المسائل أيضا التي اهتم بها الفلاسفة هي مسألة كيفية ربط الحادث بالقديم، لأن هنا شبهة قد تتوجه، وهي أنه من المسلمات التي لا شك ولا ريب فيها أن العلة التامة يلزمها المعلوم، وإذا كان الحق سبحانه وتعالى علة تامة فلا بد وأن يكون المعلول أيضا قديما بقدم العلة. والحال أن الحوادث في عالم الطبيعة، في عالم الحركة والأفلاك، حادثة، فكيف يمكن توجيه ارتباط عالم الحوادث بالعلة القديمة والحال المعلول لا يتخلف عن علته التامة؟ لكن هنا يجب الالتفات إلى شيء، وهو أنه لا يريدون أن الله سبحانه وتعالى مجبور على خلق وإيجاد الكائنات، بل يقولون إن المشيئة الذاتية هي عين الذات المقدسة، وإذا كانت عين الذات فلا بد وأن يكون الفعل الفيض دائم ومستمر وقديم، لكن لا بقدم ذاتي، لأن القدم الذاتي مختص بالحق سبحانه وتعالى. فيريد الحكيم من القدم هنا القدم الزمني، حتى لا يتوجه إشكال المتكلمين على أن الله تعالى إلا مختار، وإذا كان علة مختارة لا يستوجب أن يكون موجبا مقهورا على الفعل والإيجاد. نقول مع كونه مختارا لكن المشيئة قديمة، المشيئة الذاتية لا المشيئة الفعلية، لكن المشيئة قديمة لأنها عين الذات، لأنه ليس من المعقول كما قالت الحكماء أن يكون بلا مشيئة ثم تحصل المشيئة له، وإذا كانت المشيئة قديمة يأتي الكلام. وهو أنه إما أن يلزم قدم العالم لقدم علته لعدم تخلف المعلول عن العلة، أو يلزم والعياذ بالله حدوث العلة، لأن المعلول الحادثة لا بد وأن تكون علته حادثة، فإذا يقع الأمر بين محذورين، إما أن نقول بقدم العالم أو نقول بحدوث العلة، وكلاهما عليكم السلام وكلاهما باطل، فإذا لا بد من تصحيح مسألة كيفية صدور الحادث من القديم فهنا أجوبة مختلفة من جملة الأجوبة. ومن أهم الأجوبة المتداولة على الألسن هو جواب الحكماء المشائين. فيقول المشائي لا ننكر ولا نتردد في كون العلة وهي الله سبحانه وتعالى قديم بالقدم الذاتي الأزلي. لكن نقول الأفلاك متحركة بحركة دورية وضعية، ويعتقدون كما تقدم أن حركة الأفلاك لأنها دورية وضعية لا بد وأن تكون عن شعور واختيار وإرادة. وإذا كانت هذه الحركات الدورية الفلكية عن شعور وإرادة واختيار، نحن ننظر إلى هذه الحركة الدورية بنظرتين ومن وجهين. فتارة بما هي بين المبدأ والمنتهى، وهي الحركة التوسطية، وهي كون الشيء بين المبدأ والمنتهى شيء واحد بسيط ليس قابلا للتجزية، لا يقسم إلى قطع. فالسيلان من بين المبدأ إلى المنتهى هذا شيء واحد بسيط. وتارة ننظر إلى الحركة من حيث الحركة القطعية، يعني كون المتحرك في كل لحظة وفي كل آن في قطعة من قطع المسافة على هذا النحو. بهذا اللحاظ تكون الحركة مقطعة بقطعات بتعدد الآنات وبتعدد المسافات. فإذا نظرنا، يقول حكيم المشائي، فإذا نظرنا إلى الحركة من جهة كونها بين المبدأ والمنتهى كانت شيئا واحدا بسيطا، وهذه البساطة، يعني وكون هذه الحركة حركة واحدة بسيطة في سيلانها في جريها هي ثابتة لأن هذه الحركة وهي الحركة التوسطية سيلان وجري، وهذه الأفلاك في هذا الجري والتحرك هي ثابتة في جريها، يعني الجري ثابت لها لا يتخلف، وهذا الجري ودوام الجري ودوام الفيض عليها بهذا اللحاظ هي ثابتة. فهنا ارتبط الثابت بالثابت، يعني ما ارتبط الحادث بالقديم، لأن الأفلاك بحركاتها يكون الزمان، أما من حيث هي يتيلان وجري وحركة وضعية مستمرة. فهنا بلحاظ حركاتها الدورية الوضعية يتيلان وجري، فهنا ارتبط الثابت في سيلانه بالثابت القديم، سواء كان ارتبط بالمبادئ العادية كالعقول أو ارتبط بالحق سبحانه وتعالى. فإذا القديم وهو الله سبحانه وتعالى ارتبط به القديم وهي حركة الأفلاك بلحاظ سيلانها بلحاظ جريها. فما ارتبط حادث ما كان فحدث في زمان قديم. وأما حركة الأفلاك وأما لحاظ الحركة للأفلاك بما لها من الحركات القطعية، يعني أنها ما كانت هنا في الآن السابق فكانت فيه، وبعد لحظة تكون في محل ومسافة ما كانت فيها، هذه الحركات القطعية حادثة، هذا لا نتردد فيه. لكن الحادث لا بلحاظ حركاته القطعية ارتبط بالمبدأ، بل بلحاظ أصل حركته، ارتبط بالمبدأ، فارتبط المبدأ السيال وسيلانه وسيلانه وجريه ثابت له بالمبدأ لا بلحاظ حركاته القطعية. واضح مثلا؟ ما المراد من الحادث؟ كون الشيء ما كان فكان، عند اللحظة السابقة ما كان في هذا المحل وفي هذه القطعة من المسافة فكان، وفي اللحظة الآتية ينتقل منها إلى شيء. هذا حادث، هذا الحادث لم نمسكه إلى القديم، هذا الحادث وهي حركات الأفلاك بلحاظ حركاتها القطعية، وهو الكون في كل آن في قطعة من القطع ومسافة من المسافات، هذا حادث يقول المشائي. أما أصل كون الأفلاك سيالة هذا واقعها، هذا خلقت سيالة، خلقت جارية، هذا قديم، يعني في سيلانها، في يعني وجودها بسيلانها قديم، فارتبط القديم وجده فهي في سيلانها ثابتة. شيخ سيدنا فهي ثابتة في سيلانها، هذا ثبات، السيلان لها ثابت، فهذا ثبات وليس بحدوث، فإذا كان ثباتا ارتبط الثابت بالثابت. يريد أن يقول على أن الحادث الزماني، أن الحادث الزماني الذي ما كان في قطعة من قطع المسافة فيه، هذا الحادث الزماني كيف ارتبط بالقديم؟ أما العالم ككل بغض النظر عن حركاته التي تستوجب حدوثا زمانيا لك، هذا علته قديمة وهو قديم، هذا لا بد أن، كما وأن العلة قديمة، العلة القديمة التي المشيئة عين ذاتها، والجود والفيض ودوام الفيض هو عين سخائه سبحانه وتعالى، كما هو قديم هذه قديمة لكنه قديم ذاتا وهذه قديمة زمانا. هذا يقول غرر على كل، لست بصدد تصحيح كلمات المشاهير ولا غيرهم، وهذه البحور تحتاج إلى تأمل ودقة، ولعل العقول الجوالة والمتأملة والعميقة تتمكن في الآتي من التوصل إلى أمور وأجوبة أمثل مما تقدم. غرر في ربط الحادث، ما المراد من الحادث؟ هو الممكن المعلوم، هو الممكن المعلوم، والحادث هو كون الشيء بعدما كان فكانت، ما هو بعدما كان فكانت، في ربط الحادث بالقديم، من هو القديم؟ هو الله سبحانه وتعالى بالقديم الذاتي الأزلي. وسبب الحادث، المراد من السبب أرجو التوجه، تارة يطلق السبب بأداء العلة، يقال سبب ويقال علة، فإذا أطلق السبب بأزاء العلة يراد ما كان جزءا من العلة التامة، فيقال سبب وشرط وفقد مانع، مجموع هذه يعبر عنه بالعلة. ولكن قد تطلق كما في مقامنا هذا السبب ويراد منه العلة التامة. وسبب الحادث يعني وعلة الموجود الحادث، والمراد من العلة العلة التامة، وعلة الحادث والمراد علة تامة قلنا، وعلة الحادث يعني وعلة المعلول الممكن الحادث كان حادثا يعني يجب أن يكون حادثا، يعني وعلة الحادث يجب أن تكون حادثة ولا يعقل أن تكون قديمة. واضح؟ لأنه ما كان فكان، ما كان فكان، فحدث في زمان فلا بد وأن يكون أن تكون علته أيضا حادثة بحدوث زمانية. وسبب الحادث كان حادثا يعني وعلة الحادث يجب أن تكون حادثة ولولاه أي ولولا حدوث سببه أي ولولا حدوث سبب الحادث وعلة الحادث بأن كان، لو لم يكن حادثا، لو لم يكن سبب الحادث حادثا ماذا يكون؟ قال بأن كان سبب الحادث قديما، بأن كان سبب الحادث قديما طوال الدهر لابثا، لابثا طوال الدهر كما في الصفحات الأثير. فكلمة طوال الدهر ظرف تقدم على عامله وهو كلمة لابث في الصفحة الأثير. بأن كان قديما طوال الدهر متعلق، هذا الظرف هو طوال الدهر متعلق بمن؟ بما بعده، بعدها كلمة لابثا، بما بعده كان الحادث المسبب لابثا. فلو كان سبب الحادث قديما كان الحادث المسبب أي المعلول لابثا، أي لكان قديما. أي لكان قديما هذا قلتون يعني وسبب الموجود الحادث لا يكون قديما. هذا خلف أي وكون سبب الموجود الحادث الذي حدث في زمان من الأزمنة ما كان فحدث، وسبب هذا خلف يعني ولا يعقل أن يكون سبب الأمر الحادث حدوثا زمانيا سببه أي علته قديمة. هذا خلف واضح مثلا. ففرض كون المعلول لابثا طوال الدهر هذا قلت، وإذا كان سبب الموجود الحادث حادثا، وإذا كان فهذا قلت واضح أي كون الحادث لابثا طوال الدهر قلت، وإذا كان سبب الممكن الموجود الحادث حادثا، وإذا كان سببه أرتوجه، وإذا كان سبب الحادث حادثا مثل له قلنا سبب الحادث لا يكون قديما لأنه خلف، لأنه يلزم أن يكون الحادث طوال الدهر لابثا مثل له. فإذا وصلنا إلى هنا، سبب الحادث يجب أن يكون حادثا، وإذا كان سبب الموجود الحادث حادثا أي ليس بقديما فسببه أيضا أرسل. إذا كان سبب الحادث حادث، هذا الحادث سببه أيضا يجب أن يكون حادث لأنه كالأول، واضح مثلا، لأنه كالأول. إذا كان سبب زيد حادث كأمه وأبيه من باب الفرق، يعني نضرب أمثلة من باب الفرق، فيجب أن يكون أيضا سبب حدوث الأم والأب لأنه أمر حادث، هذا هو الأم والأب يجب أن يكون حادثا أيضا. فسببه يعني تسبب السبب للحادث، فسببه أي تسبب السبب للحادث أيضا حادث، لأن القواعد العقلية ليست قابلة للتفصيل. فإذا كان هذا الحادث يجب أن يكون سببه حادثا، فسبب سببه أيضا يجب أن يكون حادثا، وهكذا يعني وهل مجرى إلى غير النهاية. أبطل هذا طرح الشبهة، هذا طرح الشبهة. ما هي الشبهة؟ أبطل ما هي الشبهة؟ ما هي الشبهة؟ على أن الحادث كيف ارتبط بالقديم؟ إن كان حادث فسببه يجب أن يكون حادثا، وسبب سببه أيضا يجب أن يكون حادثا، وهلم جرى. فيلزم منه إما حدوثه جميع العلل، ومن هذا يلزم التسلسل الباطل، أو يلزم منه أن يكون الحادث قديما أو القديم حادثا، لأن المعلول لا ينفك عن علته التامة التامة. وتقدم أن قلنا لا يلزم منه أن تكون العلة موجبة على الخلق والإيجاد، لأن العلة بمشيئتها القديمة الأزلية سيادة، وإذا فسببه أيضا حادث، وهكذا يعني وسبب سببه وسبب سبب سببه إلى غير النهاية، فيكون حوادث هنا حسب الظاهر قرأت كان تام، يعني هكذا فيكون أو فتكون حوادث غير متناهية مجتمعة في الوجود مترتبة. وعبارة هكذا قرأت كان فيكون فاء تفريعية، فتكون الفاء تفريعية، فتكون يعني ولو فرضت أن سبب الحادث كما هو لازم أن يكون حادثا، وهكذا حتى يلزم التسلسل، يلزم من هذا فتكون حوادث غير متناهية، يعني حادث سببه أيضا حادث، سبب سببه أيضا حادث، وهل المجرة فتكون حوادث غير متناهية مجتمعة في الوجود مترتبة. أرجو التوجه هنا من كلمة فتكون شرع المصنف لبيان أن ما قلنا بعبارتنا يا عبارة فسببه أيضا حادث وهكذا إلى غير النهاية، لأن لضائل أن يقول هنا لزم التسلسل، لكن ليس كل تسلسل هو باطل إلا إذا اجتمعت في التسلسل شروط ثلاثة، فجاء ليقول كل الشروط الثلاثة التي هي من لوازم التسلسل الباطل متحققها هنا. أبتعد إلى الشروط، فتكون حوادث غير متناهية بأي معنى؟ يعني فيحصل التسلسل، فتكون حوادث غير متناهية أي فيحصل التسلسل، كأن قائلا يقول فليحصل التسلسل لأنه ليس كل تسلسل باطل، فقال مجتمعة، هذا الشرط الأول للتسلسل الباطل، هذا الشرط الأول للتسلسل الباطل، مجتمعة في الوجود. مجتمعة في الوجود لرد التسلسل التعاقبي الذي هو ليس بباطل، وهو المنطبق مع جريان الفيض الإلهي المستمر، هذا تسلسل في الفيض، لكن التسلسل بهذا النحو ليس بباطل. التسلسل الباطل فرق سلسلة غير متناهية مجتمعة في الوجود، يعني الآن كلها متحققة، يأتي شيء بعد شيء ويفاض شيء بعد شيء، مجتمعة في الوجود واحد مترتبة، هاي كلمة مترتبة إشارة إلى الشرط الثاني للتسلسل الباطل، مجتمعة في الوجود هذا الشرط الأول للتسلسل الباطل، مترتبة الشرط إشارة إلى الشرط الثاني للتسلسل الباطل. شنو معنى مترتبة؟ يعني بينها علية ومعلولية، مترتبة أي بينها علية ومعلولية. فإذا مجتمعة في الوجود مترتبة، أنصاف عندي مجتمعة مجتمعة فينا في الوجود مترتبة، هذه الشروط الثلاثة، مجتمعة في الوجود مجتمعة لا بالاعتبار بالخارج والتحقق، مجتمعة في الوجود لا بحسب الاعتبار مترتبة. نفهم سيكون حوادث غير متناهية، هذا الشرط الأول بين لعله مهم، فتكون حوادث غير متناهية، هذا الشرط الأول، مجتمعة في الوجود هو الشرط الثاني، مترتبة يعني بينها علية ومعلولية هو الشرط الثاني. تحسن واضح العبارة؟ فإذا أرجو التوجه، فبكلمتي فيكون شرع بذكر شروط التسبب الباطل حوادث غير متناهية مجتمعة في الوجود من مترتبة. وهذا في الوقت يعني وما كان يلزم منه حوادث غير متناهية مجتمعة في الوجود مترتبة هو التسلسل، يعني هو التسلسل الباطل. الحادث سببه حادث أيضا، هذا هو كلامه. لماذا إذا كان الحادث سببه حادث وسبب سببه حادث باطل؟ لماذا باطل؟ طيب، لأنه تكون حوادث غير متناهية، الشرط الأول، مجتمعة في الوجود مترتبة أي بينها علية ومعلومية. وهذا هو التسلسل، لكنه مع لا تناهي السلسله يقول مع لا تناهي السلسله، يعني لو غضبنا النظر وقبلنا التسلسل موجود والتسلسل كافي لبطلان المساله، لكن مع لا تناهي السلسله هناك اشكال اخر. لو غضبنا النظر وقبلنا من باب الفرض والتقدير على ان هذه السلسله التي كلها حادثه مشكله مرتبطه بالقتل، نسال فنقول هذه السلسله كما وان كل فرد من افرادها هو حادث والحادث لا يرتبط بالقتل، هي كسلسله واحده، هي كسلسله واحده بحكم واحد، وهو شنو من حكم أنها حادثة والحادث كيف يرتبط بالقديم؟ وخرج لكنه مع لا تناهي السلسلة، يعني شنو لكنه؟ يعني حتى لو تنزلنا وقبلنا التسلسل وما قلنا أن التسلسل باطل حتى ولو اجتمعت فيه الشروط الثلاثة، لو فرضيات، هناك مشكلة ثانية لنا في المقام، ليست هي مشكلة التسلسل بما التسلسل باطل في نفسه، لكن لنا مشكلة ثانية أن هذه السلسلة الحادثة كما وأن كل فرد من أفرادها هو حادث لا يرتبط بالقديم، هي تكون سلسلة واحدة، هذه السلسلة الواحدة تكون لما كان كل فرد فرد حادث، فالكل حادث له، فكل السلسلة أيضا حادثة، لأن السلسلة في الحقيقة ليست شيئا خياليا ومجموعا مركبا، هي عين الآحاد. وإذا كانت الآحاد حادثة فلا بد وأن تكون السلسلة أيضا محكومة بالحدود، فإذا حكمت بالحدود كيف ارتبطت بالقديمين؟ وأعبر لكنه مع لا تناهي السلسلة تخلف عن السبب، يعني عن العلة التامة القديم مثل الحق سبحانه وتعالى، لكنه تخلف عن السبب القديم مثل المسبب الحادث الآخر، كما وأن الحادث المفروض الذي تكلمنا عنه وضربناه الأصل في كلامنا، فقلنا أن الحادث كيف يرتبط بالقديم، كذلك سبب الحادث الذي هو حادث كيف يرتبط بالقديم، وسبب سببه كيف يرتبط بالقديم، بل قل كذلك كل السلسلة التي هي لها حكم الحدوثي كيف ارتبطت بالقديم. المسبب الحادث الأصل ما هو؟ تخلف عن السبب القديم، يعني كل السلسلة الحادثة تتخلف عن علتها القديمة، والحال أن المعلول لا يمكن أن يتخلف عن علته التامة، مثل المسبب هو المعلول، مثل المسبب الحادث الأصل، يعني الذي فرضناه أول الفرض، إلى ما قلنا الحادث كزيد كيف ارتبط بالقديم، فلا بد وأن يكون سببه حادث أيضا، ذاك هو الأصل الذي قبل كل الفروض، ثم فرضنا سببه وسبب سببه، ثم من هذا السبب وسبب السبب لزمت سلسلة غير متناهية، مثل المسبب الحادث، مثل المسبب الحادث الأصل يعني الأولي الذي فرضناه. والحال أنه لا بد من انتهاء الممكنات، من انتهاء المسببات والحوادث ضرا إلى واجب الوجود تعالى شأنه، مرسل له كل فرد لا بد أن ينتهي إلى الحق، السلسلة تكون لا بد أيضا أن ترتبط بالحق. كيف ارتبطت بالحق وهي حادثة والحادث لا يرتبط بالقديم؟ وتخلف المسبب أي المعلول، وتخلف المسبب أي المعلول سواء كان واحدا من السلسلة فرضناه أو فرضنا السلسلة الحادثة اللامتناهية هي معلولة. وتخلف المسبب أي المعلول عن السبب أي عن العلة التامة كالحق سبحانه وتعالى غير جائز، يعني من المحال أن يتخلف المعلول عن علته التامة. هذا أصل الشبهة. فإذا أصل الشبهة عرفناها، وهي أن الحادثة كيف ارتبط بالقديم، والحال أن العلة التامة يجب أن يكون معلولها قديما لا حادثا، فكيف كان المعلول حادث والعلة قديمة؟ والجواب وأما دفعها أي وأما دفع هذه الشبهة وهي تخلف المسبب عن سببه وعلته التامة، فالحكماء والمراد من الحكماء حسب الظاهر هم المشاعون، لأن هذه الكلمات هي في الغالب المشاعون. فالحكماء قائلة، أي فالحكماء قائلة، ما هو قول الحكماء؟ حركة دولية لك مقول القول. فالحكماء قائلة ومقول القول للحكماء، ومقول القول للحكماء هو البيان بعده، هو البيان بعده يعني بعد من؟ بعد كلمة فالحكماء قائلة، نعني بالكلام الذي هو بعد قولنا حركة دولية فلكية. هذا على صدق نظام هيئة البطل الميوفية القديمة الذي على طبقها كانوا يعتقدون أن الأفلاك تتحرك حركة دولية إرادية شاعرة، وهذه الحركة دائمة مستمرة. الآن جاء ليستدل على إمكان ارتباط الحادث بالقديم. بأي حق الحادث الزماني كأنا وأنت الأمور الواقعة في الزمان هذه معلولة لعللها وأسبابها، وهي الحركة الفلكية والعقل البعث كما سيأتي. والحركات القطعية هذه حادثة لا شك ولا ريب فيها، ما كانت فكانت، كل آن ما كان فكان، لكن الحركات القطعية الذي رسمها ما هي؟ الحركة التوسطية. والحركة التوسطية هي عين سيلان الفلك، والفلك في سيلانه ثابت، فالثابت ارتبط بالثابت. واضح؟ هكذا يريد أن يقول. حركة دورية الآن توجيه على صفة المشارين لربط الحادث بالقديم، حركة دورية فلكية تجددت أرضه المتجدد الحادث نسبها، يعني حركاتها القطعية، المتجدد الحادث ينسبها. ما ينسبها؟ يعني كون الفلك في حركاته الدورية الوضعية كل آن هو في مقطع من المقاطع للحركة الدورية التي نفرضها 360 درجة. هو هذا حال. فنسبها يعني نسبة حركة الأفلاك إلى كل قطعة، هذه النسب حادثة. هذه ما كانت فكانت. أما سيلان الفلك فهو ذاتي للفلك، أما سيلان الفلك وهي حركته التوسطية هو داخلي له. حركة دورية تجددت نسبها، المتجدد ما هو؟ الحادث ما هو؟ نسبها أي الحركة القطعية، وهي نسبة المتحرك إلى قطع المسافات، هذا هو حادث. زين. وذاتها يعني وذات حركة الأفلاك، وذات الحركة والسيلان للأفلاك وذاتي الأفلاك. وذاتها أي ذات الحركة قد ثبتت. هذا إشارة إلى الحركة التوسطية. ذات الحركة يعني سيلان الأفلاكي وحركاتها الدورية المستمرة الدائمة للتشبه بالمبادئ العالية، هذه دائمة ثابتة، فارتبط الثابت في سيلانه بالثابت. ملكة سيلان الحركة بل. وذاتها ركاب في السيلان، وذاتها أي ذات الحركة، فذاتها أي ذات الحركة يعني ذات حركة الأفلاك الدورية قد ثبتت، يعني كانت ثابتة. تعليل وبيان. إذ قالوا أي حكماء في كل حركة الآن يبين كيف تكون الحركة بما هي حركة، تارة هي ثابتة وتارة هي متجددة. واضح العبارة؟ تارة هي ثابتة وتارة هي متجددة. قال بوجه وبلحاظ هي ثابتة، وهو بلحاظ سيلانها، وبوجه وبلحاظ هي متجددة، وهي لحاظها بلحاظ نسبها وقطعات المسافات قطعة قطعة. إذ قالوا في ماذا قالوا؟ في كل حركة، في كل حركة حتى حركتي أنا من البيت إلى الحرم، أي في كل حركة، يعني حركة الأفلاك أو في كل حركة تقرا حركتي من البيت إلى هذا المكان، وهو كوني بين المبدأ والمنتهى، هذا ليس قابل للتقسيم، هذا حالة حقيقة واحدة بسيطة ليس قابل للتقسيم، وهي حركتي التوسطية، كوني بين المبدأ وهو البيت والمنتهى وهو الحركة. لكن كوني في كل آن في قطعة من قطع المسافة تختلف عن القطعة الثانية، هذا مختلف أو ليس مختلف؟ هذا مختلف، هذا متعدد، هذه هي الحركات القطعية، هذه الحركات الحادثة. إذ قالوا في كل حركة ما هو أمر واحد بسيط، في كل حركة أمر واحد بسيط مستمر هو التوسط، يعني هو حركة التوسطية، هو التوسط بين المبدأ والمنتهى، التوسط بين المبدأ والمنتهى، هذا شيء واحد البسيط ليس قابل للتقسيم. والتوسط بين المبدأ والمنتهى راسم، هذا التوسط بين المبدأ والمنتهى راسم لأمر، هذا يكون راسما، هذا يكون سببا لأمر آخر وهي الحركة القطعية، راسم لأمر ممتد هو ذلك الشيء المرسوم الذي رسمته الحركات التوسطية أو الحركة التوسطية، هو الحركة بمعنى القطع، أي بمعنى الحركة القطعية، فذلك التوسط. الآن أرجو توجه بعدما قسم الحركة إلى قسمين توسطية وقطعية، جاء اليقول الثابت هي التوسطية وهي المرتبطة بالقديم، فارتبط القديم بالقديم، لأن الحركة التوسطية حركات الأفلاك هي التي توجد الزمان، ومنها ينشأ الزمان، منها تنشأ القطعات والمسافات، أما هي بما هي فالزمان ليس بالزماني، بل فذلك التوسط وهو قول شيء بين المبدأ والمنتهى، أمر ثابت السيلان، أمر ثابت دائم باعتبار ذاته، وخمسًا باعتبار ذاته، يعني سيلان الأفلاك ثابت بالأفلاك، فالأفلاك في سيلانها ثابتة، في سيلانها ثابتة، في جريها ثابتة، دائم باعتبار ذاته أرض، فهنا دوام وهنا ليس بحدود، هنا دوام. إنما التجدد، لعد وين التجدد؟ وين الحدود؟ أين التجدد الزماني؟ أين الحدوث الزماني؟ إذا كان نفس الجريان والسريان للأخلاق ذاتي الأخلاق، وهذا ليس بمتجدد وهذا ليس بحادث، أين الحدوث؟ قال إنما كأنه قال وإنما التجدد باعتبار بلحاظ نسبة نسبه، يعني نسبه نسب نسب نسبه نسب من نسب هذا السيلان إلى إلى الحدود المفروضة، إلى كل قطعة من قطع المسافة، إلى الحدود المفروضة فيما فيه الحركة، فيما فيه الحركة، فيه الحركة التي وقعت بين المبدأ والمنتهى، هذا الذي يقع في ضمن المبدأ والمنتهى، هذه حركات متقطعة حادثة. فالحركة ليس الحركة وهي المسافة الذي فرض لها حدود فيها، الذي فرض لها حدود كل حد يختلف عن الحد الثاني. فالحركة من حيث الذات أصبح حركة بما هي حركة، أعني ذلك الأمر البسيطة، يعني الأمر البسيطة هو كل شيء بين المبدأ والمنتهى، المحفوظة في تلك الحدود بين المبدأ والمنتهى، وهي حركة التوسطية مستندة إلى المبدأ الثابت، فنسبنا وأثنتنا الثابتة إلى الثابت. واضح؟ سيلان وعين الأفلاك، سيلان وعيد الأفلاك، هذا ثابت في سيلانه، نسبناه إلى المبدأ، فنسبنا الثابت إلى الثابت. وباعتبار نسبها، نسب من؟ نسب الحركة المتجددة وهي الحركة القطعية، المتجددة وهي الحركة القطعية، يسند إليها الحوادث. أرجو التوجه. فإذا الآن قسم المصنف على طبق نظر الحكماء الحركة إلى قسمين، توسطية وقطعية. التوسطية شو صارت؟ صارت ثابتة، ونسبنا الثابتة إلى الثابت. والقطعية صارت مرسومة من الثابتة، هذه حادثة. مثلاً كأن قائل يقول الحوادث ما لا تصنع لها، الحوادث يعني ما وقعت في الزمان كزيد وعمر وهذا الكتاب وهذا المسجل وهذا، هذه أمور حادثة ما كانت فكانت. قال هذه إنما هي مرتبطة بحركات الأفلاك، يعني حركات الأفلاك والعقل الفعال بإذن الله أو وقل والمدبرات أمرا، هي التي تكون سببا ومجرى للفيض بإذن الله تعالى لخلق الحوادث. واضح؟ فشنو حركات الأفلاك؟ يعني كون الفلك في هذه القطعة من الزمن شرط لوجوده، مع من؟ مع فيض بإذن الله تعالى من المبادئ العاقلة، من المبادئ العالية وهي العقول. واضح العبارة؟ أقرأ العبارة لنا. بل ونسبها أي الحركة المتجددة وهي الحركة القطعية، هذه النسب أرجو توجه، يعني هذه القطع من المسافة، يعني كون الفلك قبل 1000 سنة، قبل 1000000 سنة كان في كذا قطعة من الزمن من الحركة، الآن في كذا، غد في كذا، مثلنا هذه الحركات الدورية التي تكون 360 درجة وتدور على نفسها وتتفرغ للمجرات، هذه النسب ونسبها المتجددة يسند إليها، إلى من؟ إلى النسب المتجددة، أي إلى تلك الحركات والمسافات الخاصة، الحوادث المتجددة التي تحدث كل آن وكل يوم في عالمنا هذا. واضح العبارة؟ فكل قطعة أو حد، فكل قطعة من قطع المسافة أو حد من حدود هذه المسافة، منها أي من الحركة القطعية للفلك، منها أي من الحركة القطعية للفلك شرط، عبارة شرط يجب التوجه إليها، قال شرط يعني ليست علة تامة، شرط. كون السلف الآن مر عليه مثلا من باب الشرط 1400 سنة أو أكثر من الهجرة في مثل هذه الظروف يحدث زيد يحدث ثالث. قبل كذا زمان كان شرطا مؤهلا لكي يحدث النبي الفلاني أو الوصي الفلاني أو الإنسان الفلاني أو الشجرة الفلانية. بل فكل قطعة أو حد منها شرط لا علة ثانية. شرط لمن؟ لحدوث حادث وقع في زمان خاص كحدوث زيد قبل 10 سنوات وحدوث عامر الآن وحدوث خالد بعد 10 سنوات أو بعد غد. بل لحادث وقع في زمان مخصص لحدوثه أبسود مخصص. لماذا زيد حدث اليوم وما حدث أمس ولم يحدث غد؟ حركة الفلك التي فرضناها في ذلك المقطع المعين من جريها ذلك المقطع من جريها وحركتها الدورية التي هي 360 درجة في ذلك المقطع الخاص نفرضه 80 درجة من باب الفرق نفرضه 80 شرط مخصص لوجود زيد في هذا اليوم المعين بأن ما كان في أمس ولا في غد وقد كان مقصر. فشرط مخصص بل حادث في وقع في زمان خاص مخصص لحدوثه لحدوث ذلك الحادث الخاص كزيد الذي حدث أمس وما حدث اليوم وما حدث أمس ولا غد. فعلة كل حادث مثل من كزيد كهذه الشجرة كهذا الكتاب فإذا كون الفلك في مقاطع خاصة وحدود خاصة شرط مو قلنا لولا شرط مخصص. ما هي العلة لحدوث زيد؟ فعلة كل حادث كزيد مركب من شيء قديم زمانا مقدم ذاتا كالعقل الفعال بحول الله وقوته. أي أن العقل الفعال ليس علة حقيقية وإنما هو مجرى من مجاري السيطرة الإلهية كالعقل الفعال. ومن شيء فعلة كل شيء مركبة من كذا ومن شيء حادث هو تلك القطعة. واضح؟ فكأن الفلك يكون محققا بالشرع والعقل الفعال كأنه يكون المقتضي لما بإذن الله تعالى لإيجاد ذلك الشيء. فصار علة مركبة والعلة المركبة نعرفها شنو هي؟ مقتضي وشرط وعدم مانع بدء. ومن شيء حادث هو تلك القطعة أو ذلك الحد من الحركة القطعية كما قلنا في الشعر. ماذا قلنا في الشعر؟ كما بثابت قديم بالزمان مقدم بالله كما بثابت قديم بالزمان كالعقل الفعال أو قديم بالله. لماذا جعل المسألة مرددة قديم بالزمان أو قديم بالذات؟ تارة لم ننظر إلى وثائق الفعل فكل الأمور ترجع إلى القديم بالذات مثلنا، وتارة ننظر إلى وثائق الفعل وهي المجردات أو المدبرات أي الملائكة. فشغل الأمر إذا نظرنا إلى الوثائق في الفعل فنقول السبب لإيجاد الزمانيات كذلك شرط وهي القطع الزمانية وهي الحركات القطعية ومقتضي الذي هو مجرى للفير وهي المدبرات أمره. وسارة لا ننظر إلى هذا فنقول الشرط المخصص هي كذا وكذا الشرط المخصص والله سبحانه وتعالى هو العلة التامة. أقرأ العبارة كما بثابت قديم بالزمان كالعقل الفعال مبين العقل الفعال إذا نظرنا إلى الوثائق بالفعل أو قديم بالذات إذا غضبنا النظر عن الوثائق. فإذا غضبنا النظر عن الوثائق كل حادث إنما علته الحقيقية هي الله سبحانه وتعالى. وهو الواجب، وهو الواجب الوجود الذي ينتهي إليه سلسلة الحاجات، يعني سلسلة الوسائط وسلسلة الفيوضات في الحقيقة والواقع تنتهي إليه. وهذه مجاري الفيض خلقها الله، وأبى الله سبحانه وتعالى أن يخلق الأشياء إلا بأسبابها. واقع العبارة بلي هو الواجب ثباتها، ثباتها أي ثبات الحركة، وهي الحركة التوسطية، ثباتها أي ثبات الحركة وهي الحركة التوسطية ارتبطت. فالذي ارتبط بالحق سبحانه وتعالى، فالذي ارتبط بالقديم ما هو؟ القديم ارتبط بالقديم وهي الحركة الثابتة، وهي السيلان، وهي ثبات الأفلاك في سيلانها، وهي حركاتها التوسطية أو حركتها التوسطية. هذا هو الذي ارتبط بالحق. كان لحادث من الحوادث الكونية حدوثها وسط، فالذي كان لحادث من الحوادث الكونية حدوثها وسط. هذا خلي إلى غدها الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.